يقول السائل: مر بنا يوم أمس لفظ وهو قلس، ما هو المراد بهذا اللفظ مأجورين؟ القلس هو خارج من الطعام والشراب من المعدة إلى الفم، يعني لا يخرج خارج الفم، في داخل الفم، يعني أقل من الاستفراغ، أقل من القي، قليل، قلس، يعني من نصف الفم أو أقل من نصف الفم، هذا يسمى قلس، يعني يخرج من المعدة من الطعام والشراب لكنه في الفم فقط. نعم، انتهت الأسئلة. في سؤال؟ نعم، لا يردد إلا بالقلب، بالقلب يعني لا يردد باللسان. نعم، يقول السائل: عند البول هل أغسل كامل الذكر أو أغسل موضع البول فقط؟ لا، البول يغسل موضع الخارج فقط، البول يغسل موضع الخارج فقط، لكن لو انتشر إلى الأطراف، أطراف الحشفة، يغسل الذي وصل إليه البول، لكن الواجب إذا لم ينتشر، الواجب أن يغسل المخرج فقط، ولو انتشر وزاد على المخرج يغسل الأطراف التي وصل إليها. نعم، يقول السائل: في الحج ما هو الأفضل، القارن أم المتمتع أم المفرد؟ الأفضل التمتع، لأنك تأتي بالعمرة أولا كاملة، ثم تخرج من العمرة وتحرم بالحج بعد ذلك كاملا، فالأفضل التمتع. نعم، الدم إذا كان كثير لا تصح الصلاة، وإذا كان قليل يعفى عنه، لأن الدم عند كثير من العلم نجس، فإذا كان الدم كثير لا بد من غسله، وإذا كان قليل يعفى عنه. نعم، يقول السائل: كم عدد ركعات الضحى والوتر ووقت الدعاء يوم الجمعة؟ إيش؟ كم عدد ركعات الضحى والوتر وقت الدعاء يوم الجمعة؟ هكذا السؤال، أو وقت الدعاء. طيب، عدد ركعات الضحى من ركعتين إلى ثمان، ركعات الضحى من ركعتين إلى ثمان، يعني لك أن تصلي ركعتين، ولك أن تصلي أربعا، ولك أن تصلي ستا، ولك أن تصلي ثمان نافلة. أما الوتر فأكثر ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أوتر به 13 ركعة، يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة، ورواية أخرى يوتر بثلاث، فيعني الوتر له كيفيات متعددة، من أوتر بخمس فله ذلك، ومن أوتر بثلاث فله ذلك، ومن أوتر بسبع فله ذلك، ومن أوتر بتسع فله ذلك، كل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ورد بإحدى عشر فله ذلك، ومن أوتر بثلاثة عشر له ذلك. نعم، يقول السائل: مس غلاف المصحف هل يجوز أم لا؟ غلاف المصحف إذا كان يعني ملتصق بالمصحف، ويعني ولا يفصل غير منفصل عنه، فلا يمس الغلاف، إذا كان يعني ملزق في المصحف لا يمس، لأنه يعتبر مسا للمصحف، لكن إذا كان منفصل عن المصحف وإنما المصحف أدخل إليه إدخال، لك أن تمسه لأنه منفصل عن المصحف، للمحدث أن يمسه. نعم، التبرع بالدم لا ينقض الوضوء، التبرع بالدم على الصحيح لا ينقض الوضوء، لأنه مثل الحجامة، لكن هل يجوز أو لا يجوز؟ نعم، إذا كان التبرع لمعصوم يعني مضطر إليه، نعم، بل قد يكون واجب إذا توقفت حياة المعصوم على التبرع بالدم. نعم، ها؟ ماله؟ لا، عند الأئمة الثلاثة لا ينقض الوضوء، أكل لحم الإبل، النقض عند الإمام أحمد، وهو من مفردات المذهب، لكن الحديث صريح في هذا، حديث جابر بن سمرة وحديث البراء رضي الله عن الجميع. نعم، يقول السائل: يا شيخ حفظك الله، هل يجوز للذي يقرأ القرآن أن يسجد سجود التلاوة وهو على الكرسي، علما أنه قادر على السجود على الأرض؟ لا يسجد على الكرسي وهو قادر، وسجود التلاوة سنة ليس واجبا، لكن من أراد أن يسجد يسجد على الأرض إذا كان قادر، أما إذا كان عاجز فاتقوا الله ما استطعتم، يسجد على الكرسي أو على الغير. نعم يقول هذا يأتي إن شاء الله، هذا يأتينا إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله. إذا كنت معنا، قراءة القرآن للحائض في حديث ضعيف في منعها. لا نعم، لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، لكن قراءة الحائض فيها خلاف بين أهل العلم إذا كانت حافظة أو ليست حافظة. أما إذا أما مسه المصحف فلا يجوز إلا بحائل، لكن إذا كانت حافظة أو كانت معلمة أو كانت طالبة، بعض أهل العلم يقول يجوز لها أن تقرأ، لها أن تقرأ للحاجة إذا كانت حافظة وتخشى أن يعني يتأثر الحفظ، لأن الحيض عادة 6 أيام أو 7 أيام من الشهر، أو كانت معلمة أو كانت طالبة، هذا سبب لها أن تقرأ القرآن لهذا السبب. نعم. لا بدون قصد، لا هذا تكلمنا عليه بالأمس، هذا بدون راء بدون قصد لا ينقض، حتى بالقصد عند كثير من أهل العلم لا ينقض على الصحيح، وإنما يستحب استحباب الوضوء. نعم. يقول السائل: دخلت بقالة فوجدت 50 ريالا ولم أعلم صاحبها. صدقها عن صاحبها، عن نية صاحبها، تصدق عن نية صاحبها. نعم. يقول السائل: الإطعام للمريض الذي لا يرجى شفاؤه في رمضان. نعم، يعني يطعم عن المريض الذي لا يستطيع الصوم ولا يرجى شفاء المرض، يعني مستديم، يطعم عن كل يوم مسكين، كل مسكين 1.5 كيلو مثلا من قوت البلد، رز 1.5 كيلو، أو يعمل عشاء أو غدا لكل واحد، وجبة عشاء أو غدا لكل واحد بعدد أيام الشهر. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.